إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وخلق منها زوجها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن من أعظم بل أعظم ما قام به هذا الدين القويم هو تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه العبادة العظيمة وهذا السبيل القويم الذي قام به دين الله عز وجل، ولا قوام لهذا الدين إذا ترك هذا الأمر الجلل العظيم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آيات كثيرات وفي أحاديث كثيرة، حث الشارع على تحقيقه وعلى أن يكون هذا الأمر محل عناية عند المسلمين جميعا، كل بما أدى إليه علمه وكل بما أدى إليه معرفته بالحق والباطل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينفك عنه مسلم أو مسلمة أبدا، فإنه يعرف من المعروف ما يلزمه أن يدعو إليه، ويعلم من المنكر ما يلزمه أن يحذر منه. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان العلماء هم أعلم الناس بما جاءت به الشريعة من المعروف وما جاءت به من التحذير من المنكرات، لكن عموم المسلمين أيضا يلزمهم القيام بما يعلمونه من دين الله أمرا ونهيا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا يدلك أيها المسلم بعظم هذه العبادة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه ليس هناك عبد يستطيع أن يكون بمعزل عن هذا الأمر، فالكل مخاطبون بالائتمار بالمعروف فيما بينهم وبالتناهي عن المنكر فيما بينهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الترمذي في جامعه من حديث أبي بكر الصديق: إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم ينكرونه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الظالمين الهالكين من الأمم التي كانت قبلنا. ولذلك قال الله عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فلذا كان واجبا على كل مسلم ومسلمة أن يحذر من التفريط في هذا الأمر العظيم قياما بواجب النصح للمسلمين جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي رقية: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي حديث عبادة عند مسلم: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى النصح لكل مسلم. فالنصيحة النصيحة أيها المسلمون، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بآدابه وشروطه، أن تكون على علم بما تأمر به وعلى علم بما تنهى عنه، وأن تكون حليما رفيقا تتوخى الأسلوب الشرعي في هداية الخلق إلى ربهم عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى بلاد اليمن دعاة إلى الله، قال: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فأنت أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة واجب أن تتعلموا من دين الله عز وجل ما يكون لكم بصيرا في دعوتكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. واجب أن تتعلم الحق والهدى، واجب أن تحذر الباطل والشرور من أجل أن تتميز نصيحتك ودعوتك، فإن الله عز وجل أمر باستبانة سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بأن نحجز المسلمين عن ظلمهم إذا ما حصل منهم ظلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم عن أنس: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إن كان ظالما؟ قال: تحجزه عن ظلمه فذلك نصرك له. فحجز المسلمين عن الظلم والآثام والمعاصي هو من محبتهم، هو من محبة الخير لهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فإن كنت تحب الهداية لنفسك فلتحب الهداية للمسلمين، وإن كنت تحب الجنة لنفسك فلتحبب الجنة للمسلمين. وهذا من كمال الإيمان، أن يكون المؤمن يحب لإخوانه الخير حيثما كانوا وحيثما حلوا. أيها الناس، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رسالة الأنبياء، وأنصح لكم، والله عز وجل جعل الأنبياء نصحة لأقوامهم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فهم يريدون النصح والإصلاح لأممهم، فلكم معاشر المسلمين فيهم أسوة حسنة. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم من أمر بمعروف ونهى عن منكر، وتحمل في سبيل ذلك الأذى البالغ ما لم يتحمله أحد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل إيصال الخير إلى الناس، دعوة التوحيد وإيصال الهدى إلى الناس، تحمل أمرا عظيما. هو القائل: كأني بنبي من الأنبياء آذاه قومه حتى أدموا، فكان يمسح الدم على وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نبيك من أجل هذه الدعوة الطيبة الكريمة وضع على ظهره سل الجزور، كسرت رباعيته شز رأسه قيل عنه كاهن ومجنون وساحر وهم يعلمون صدقه وأمانته. أيها الدعاة إلى الخير، أيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ولا ينفك مسلم أو مسلمة لا ينفك مسلم أو مسلمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرجل في بيته والمرأة في بيتها والولد مع زملائه والبنت مع زميلاتها والأخ مع أخته والأرحام فيما بينهم، والمسلمون جميعا مخاطبون أن يأتمروا بينهم بمعروف وأن يتناهوا عن منكر. لا تقل إنني من العصاة، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو للصالحين. لا، ليس الأمر كذلك، إنما يجب عليك إذا رأيت منكرا أن تنكره ولو كنت عاصيا. يجب عليك أن تنكر المنكر ولو كنت ممن يفعل هذا المنكر، حتى قال العلماء واجب على من يتعاطون الخمر أن ينهى بعضهم بعضا. فأنت أمام أمرين، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، وعملك بالمعروف وتركك للمنكر، وكل واحدة لا تنفصل عن الأخرى. فإذا اقترفت المنكر فليس معنى ذلك أن تترك عبادة النهي عنه، وإذا تركت المعروف فليس معنى ذلك أن تترك عبادة الأمر به. ولا ريب ولا شك أن الأكمل في الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، بل هو الواجب المتعين أن يكونوا يعملوا بما يأمرون به ويتركوا ما ينهون عنه. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فواجب على من أمر بمعروف ونهى عن منكر أن يلتزمه عملا وتركا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في البخاري ومسلم من حديث أسامة بالرجل تندلق أقساب بطنه فتدور كما يدور الرحى، فيطلع عليه الناس يقولون: يا فلان كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا تحذير بالغ لكل من أمر بمعروف أو نهى عن منكر بأن يلتزم فعل المعروف وأن يلتزم ترك المنكر. لكن مع هذا كله فلا يتسلى هؤلاء التاركون للأمر بالمعروف والتاركون للنهي عن المنكر بأنهم لا يلتزمون هذا. عليك أن تجاهد نفسك أن يوافق قولك عملك، لا أن تترك القول والعمل فتكون ميتا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. إن أدنى درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الإنكار بالقلب. إذا عجزت أن تنكر بيدك أو عجزت أن تنكر بلسانك فإنه لا مناص أن تنكر بقلبك، فتبغض ما عليه هؤلاء من المعصية وتبغضهم هم في الله. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، وأن تفارق مكان المعصية وأن تجانب مكان المعصية. فكيف وأنت تجالسهم وتضاحكهم وتباسطهم وتماشيهم؟ هل أنت راض عن منكراتهم؟ هل أنت راض عن معاصيهم؟ هل أنت راض وهم يجاهرون بما يغضب الله رب العالمين؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهر المعلن بفسقه وفجوره هذا بعيد عن العافية، لا حرمة له ولا غيبة له إن هذا الذي يجاهر بالمعاصي يضعف الإسلام والمسلمين، يضعف الإسلام والمسلمين. إن الذنب إذا كان مستترا، إذا كان مستترا فإنه لا يضر إلا صاحبه، لكن إذا ظهرت المعاصي، إذا ظهرت الكبائر فإن هذا يؤذن بهلاك، وهذا يؤذن بشر عظيم. أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فيا أيها الناس، يا أيها الناس، ائتمروا بينكم بمعروف، وأنت إذا كنت تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، وأن كنت تجد نفسك ضعيفة فإن الله عز وجل يعينك في التخلص من الآفات والآثام. وأبشر بما قاله ربنا عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا تخف، جاهد واصدق مع الله رب العالمين، وستجد الله غفورا رحيما. فلذا أيها المسلمون، إن الذي نراه من تقاعس الكثيرين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى من بعض الطيبين يجالس مدخنا، يضاحك فاسقا، وهكذا، ويرى في بعض المقامات صورا محرمة وشاشات عفنة، وهو يرى وينظر ولا يكاد ينبث ببنت شفاه. أيها المؤمن، أين الإيمان الذي يعمر قلبك؟ وأين خوف الله الذي يملأ جنباته؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. وما قدر الله حق قدره، إنه يجب أن تعلم يقينا إن هذا من الرضا بالباطل ومن الرضا بالفجور والخنا. فلتنطلقوا جميعا آمرين بمعروف ناهينا عن منكر بآدابه وشروطه، وهو العلم بأن ما تدعو إليه هو معروف وأن الذي تنهى عنه هو منكر. لا تخبث خبط عشواء فتحرم ما لم يحرمه الله ولا رسوله إياك. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذا ينبغي أن تكون على علم بأن الذي تدعو إليه معروف، تدعو إلى إقامة الصلاة، تدعو إلى توحيد رب الأرض والسماء، تدعو إلى السنة والتمسك بها، تدعو إلى الحذر من البدع والشرور والكفريات والشركيات. هذا واجب متعين على كل مسلم ومسلمة، ليس حكرا على الدعاة إلى الله، وليس حكرا على العلماء، وإن كان العلماء هم الباب الواسع في هذا الأمر العظيم، وهم القائمون بهذا أعظم قيام. وإن في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهل العلم بلاء وهلاك لهذه الأمة، على أن علماء السنة قد قاموا به من قديم خير قيام، وفي حديث خير قيام، أئمة الهدى قاموا به خير قيام، أمروا بمعروف الشريعة ونهوا عن منكر الشريعة، وتحملوا الأذى البالغ، وتحملوا ما يطلقه أهل البدع والكفر والإلحاد على أئمة السنة، وهم ماضون في جهادهم العظيم. فأهل السنة، علماء السنة، قد قاموا به خير قيام، فلله درهم وعلى الله أجرهم. فلقد أحسنوا ولقد صبروا في تبليغ دين الله، وأوذوا من أقرب الناس إليهم. إن علماء السنة قد قاموا بهذا خير قيام. وأنت يا من تستنشق رحيق السنة وعبيرها، يا صاحب السنة، أين دورك؟ أين أثرك؟ أين جهادك؟ أين كلماتك؟ أين نصائحك؟ أين دعوتك وهدايتك؟ أيها المسلم، أيها المسلم، أيتها المسلمة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخ، أيها الولد، كلكم يأتمر بمعروف وينهى عن المنكر. إذا علم أنه معروف وعلم أنه منكر وعليه أن يتوخى الأسلوب الحسن. إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، وعليك يا عبد الله ألا يؤدي هذا المنكر إلى ما هو أنكر منه، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا آلهة المشركين عبادة عظيمة وواجب عظيم، لكنه لما كان يؤدي إلى سب الله منع منه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يغير الكعبة ويجعلها على قواعد إبراهيم ويجعل لها بابين، ثم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين وجعلتها على قواعد إبراهيم. هذا سد لذريعة السر الأعظم والمفسدة الأعظم. عليك أن تتوخى الرفق في دعوتك. ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شهانة، وأكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون، يريدون نصحا صادقا ويدا حانية ورأفة ورحمة، هذا الذي يريدون. أوصل الحق والهدى بطريقه الشرعي، فأكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعلمون، وليس كذلك ولن يكون كذلك. أهل البدع والضلال المعاندون للحق بعدما ظهر أهل الكبر والعناد والحيل والمكر، فهؤلاء لا حيلة في شفائهم، لا حيلة في دوائهم، إلا هجرهم ونبذهم والتحذير منهم وبيان عوارهم. وقد قام أهل السنة في قديم وحديث وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بكشف عوارهم، بكشف عوارهم وبيان سرورهم، ولن ينقطع هذا الجهاد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، علينا جميعا أن نعلم أن الإسلام هذا الدين الذي تكفل الله بحفظه أنه يبدأ غريبا وسيعود غريبا. وأنس بن مالك يقول رضي الله عنه: ليس زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن الحرب المسعورة على الإسلام وعلى سنة خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحرب على المنهج السلفي الناصع، حرب ماكرة يديرها أهل الباطل ويعملون عليها في الليل والنهار. فلينبري أهل السنة وليقوموا بما أوجب الله عليهم كل بحسب علمه وقدرته في الذب عن سنة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يتعلل أحد، ولا يتعلل أحد أنه ليس له موضع في ساحة الإسلام، وليس له موضع في ساحة الدعوة إلى الهدى. ليس أحد في عافية، وليس أحد على جنبات الطريق، الكل في الطريق، الكل في الطريق. معاشر المسلمين، كلكم في الطريق بنصرة هذا الدين بما آتاك الله من علم صحيح ومحبة للسنة، متوخيا آداب النصيحة وآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسترشدا بعلماء السنة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيا معاشر المسلمين عليكم أن تقوموا بهذا الأمر وأن تتيقظوا، فإن أبواب السر كثيرة، وإن الذين يكيدون للإسلام والسنة ألوان وأشكال ووجوه متعددة، وما أكثر مكرهم وشرورهم. والله عز وجل يقول ولتعرفنهم في لحن القول، هم معروفون معروفون، وإن تواروا وإن احتجبوا وإن عملوا في الظلام وفي الخفاء، فإن صاحب السنة له بصيرة بصيرة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تميزون بين الحق والباطل. الحق الحق يعلمه أهل السنة وينصرونه ويدافعون عنه، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فأهل الباطل أهل الباطل ودوا لو تكفروا كما ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولست أعني أنهم كفار، لكنني أردت أنهم يودون أن تفارق السنة كما فارقوها، وأن يكونوا أن تكون حزبيا كما كان حزبيا مقيتا، وأن يكون أن تكون صاحب هوى لست متبعا كما هو صاحب هوى. ودت الزانية أن لو زنى الناس النساء جميعا. فيا أيها المسلمون ويا أهل السنة عليكم أن تحافظوا على هذا الدين في أنفسكم وفي أهليكم وفي إخوانكم، وأن تعرفوا كيد المجرمين، وأن تتبصروا مكرهم، وأن تحذروا من الفتن التي تعصف بالمسلمين الليل والنهار. بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل بها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كم قد باع هؤلاء الحزبيون دينهم بأموال تأتيهم منها هنا ومنها هنا، بجمعيات وهكذا بطرق احتيال، وكم قد رفعوا شعارات ليأكلوا أموال الناس بالباطل. القتال في البوسنة والهرسك، والقتال هنا وهناك، ويا لله من جراحات المسلمين، وأنتم جراحات المسلمين، أنتم جراحات المسلمين ببدعية التحزب المقيت. فرقتم سمن المسلمين، كل قد اتخذ رأسا جاهلا وراءه ويعمل بقوله ولا يخرج عنه. أما أهل السنة فلقد اتخذوا طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من خرج عنه ضل ودار. السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فيا أيها الناس يا أيها المسلمون عليكم أن تقيموا أمر الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعلم بحلم برفق، وأن تصبروا وتتصبروا، وعليكم بالسؤادة لا العجلة. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناس. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة، اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة، إنك مجيب الدعاء.